ابن أبي وداعة هو كثير بن المطلب ابن أبي وداعة. انتهت القصة. وبعدما تبين لك أيها الولي هدي السلف في عرض المولية لا يخالك وأنت إن شاء الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، تتحرج من عرض موليتك على أهل الخير. ومن الطرق الممكنة في هذا الصدد لمن يستحي من عرض المولية بنفسه أن يتحرى الرجل الصالح المناسب ثم يوصي من يعرفه كي يفاتحه بالأمر، أو يشير عليه بأن فلانا عنده ابنة أو مولية وهذه صفاتها، فلو سألت عنها ثم تقدمت لخطبتها. ومن الطرق أن يذهب إلى والد ذلك الصالح أو أحد إخوانه فيخبرهم بالأمر ويوصيهم بالإشارة على ابنهم أو أخيهم بالتقدم للخطبة. ومنها ما سبق ذكره أن يأتي الولي لمن يتحرى فيه الخير فيعرض عليه موليته مباشرة. وهكذا يتبين لنا أن التحرج من عرض المولية على الكفيء تحرج ليس في محله، بل إن الأمر أكبر من ذلك، إذ يسوغ للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح. فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه قال فيه: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ثم ساق حديثين في هذا الباب. الحديث الأول قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوءتها، قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. الحديث الثاني قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها، فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء، قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري لها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديثين السابقين: وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه، وأن لا غضاضة عليها في ذلك، وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار، لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد، بل يكفي السكوت. انتهى كلامه. ولا ريب أن أكثر النساء تستحي من ذلك، ولعل من الطرق المجدية في ذلك أن توصي من يعرضها على الرجل الصالح. وكما أن هناك من يتحرج من عرض موليته على رجل كفيء، فكذلك هناك من يتحرج من قبول المولية إذا عرضت عليه. فبعض الناس يتحرج من قبول المولية لظنه أنها لم تعرض إلا لعيب فيها، أو لأنها لم تخطب ووليها يريد الخلاص منها، أو نحو ذلك. فهذه الظنون لا يحسن أن تساور من عرضت عليه، بل يحسن به إذا عرضت عليه وكان راغبا في الزواج، وكانت المعروضة من أسرة كريمة ملائمة ألا يكون عرضها حائلا دون الزواج منها، فقد تكون على درجة كبيرة من الملائمة، بل قد تكون خطبت أكثر من مرة، وقد يكون وليها خائفا من الحرج إذا خطبها من لا يستطيع رده، فحرص على المبادرة في تزويجها من الكفيء، وقد يكون محبا لمن عرضها عليه معجبا به إلى غير ذلك من الأسباب. فإذا عرض عليك أحد موليته وكنت راغبا في الزواج فاستشر واستخر وقم بما يلزم من التحري والسؤال، ثم اتخذ قرارك المناسب، فلعل الخير في من عرضت عليك. وكما أن من الناس من يتحرج من قبول المولية إذا عرضت عليه، فكذلك هناك من يجامل في قبولها دون ما رغبة أو قناعة، وإنما قبلها مجاملة وحياء وإكراما لمن عرضها عليه، وهذا خطأ، لأن ذلك قد يعرض الحياة الزوجية للهدم، فينبغي ترك المجاملة إذا لم يقتنع بالزواج. ثم إن كان راغبا في الزواج فلا يقبل المعروضة بإطلاق ولا يردها بإطلاق، بل يتحرى ويأخذ بالأسباب كما سبق، بل إنه ينبغي لمن عرضت عليه المولية ولم يرى ملائمتها له أو لم يكن مريدا للزواج أن يتلطف بالرد على وليها، وأن يشكر له صنيعه وإحسان ظنه، وأن يدعو له ولموليته بالخير، كما يحسن به أن يحفظ سر هذا العرض وألا يشيعه بين الناس، فيكون سببا في زهدهم بالمعروضة. ومن الأولياء من يغضب أشد الغضب إذا عرض موليته على أحد ثم أبدى له العذر في عدم قبولها، فتجد هذا الولي يغضب على من رفض العرض ويصفه باللؤم وأنه ليس أهلا للإكرام، وهذا من الخطأ. وإلا فماذا يضيرك إذا عرضت موليتك ثم لم تناسب من عرضت عليه؟ أفأنت تكره الناس على الزواج من مولياتك؟ ثم هل تؤاخذ إذا رددت من لا يناسب إذا تقدم لخطبة موليتك؟ فيا أيها الولي لا يشتد عليك إذا رد عرضك موليتك، فعسى أن يجازيك الله بحرصك عليها فيوفقها بالزوج الصالح الذي يسعدها، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الخلل معاشر المستمعين الكرام في شأن الزواج التحرر من زواج الأخ الصغير قبل الكبير أو الصغرى قبل الكبرى، فلا ريب أن العادة محكمة وأن كل عرف لا يخالف الشرع فإنه يؤخذ به، ولقد جرت عادة الناس وأعرافهم أن يتزوج الكبير من الإخوان قبل الصغير وأن تتزوج الكبرى قبل الصغرى، لما في ذلك من مراعاة الترتيب في السن ولما يفضي إليه تقديم الصغير على الكبير من التساؤلات، فلا يحسن إهمال الترتيب بلا مسوغ. ومع ذلك لا ينبغي التحرج والتشدد والتضييق في هذه المسألة، فقد يكون الأخ الأكبر معرضا عن الزواج أو راغبا في تأخيره، وقد تكون لديه أسباب تعوقه عن الزواج، وفي الوقت نفسه قد يكون الأصغر محتاجا إلى الزواج وقد تكون أسبابه متوافرة فيه، فما المانع من تزويج الأصغر قبل الأكبر؟ وكذلك الحال بالنسبة للفتيات، فقد ترد الكبرى من يتقدم لخطبتها فيرغب الخطاب عنها، وقد تكون مؤثرة لإكمال الدراسة، وقد تكون متعنتة ذات شروط تعجيزية، وقد تكون عنيدة لا تستجيب لنداءات والديها، وقد يكون لديها عذر لا تستطيع الإفصاح عنه، فما ذنب الصغرى في هذه الحالة؟ وما المانع من تزويجها قبل الكبرى؟ بل قد يكون تزويجها سببا لتحرك الكبرى وحرصها على الزواج. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.